هل كثرة الذنوب تحبط العمل الصالح وتؤخر النصر، أم أنها شعارات تحفيزية من الدعاة؟ المسؤولية يوم القيامة فردية، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فيش حاجة اسمها حطها في رقبة عالم؟ لا، ما في. لماذا لا يتقدمنا العلماء للجهاد؟ يا أمة اقعي ولا تقاعسي فإنا على الحق. لماذا وصفتم عبد الفتاح البرهان بأنه مطبع؟ أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. هل يحل للدعاة مدح الظلمة خوفا؟ أن للكلمة خطرة سلطانة، وأنها إن لم تؤثر اليوم ستؤثر غدا. قال: اللهم إنك قد أمت الحجاج فاقطع عنا سنته، فإنه قد جاءنا أحيفش أعيمش يمد بيد قصيرة البنان، والله ما غب برها في سبيل الله. هل يجوز فضح العلماء المداهنين على الملأ، أم يدخل في قول من قال بأن لحوم العلماء مسمومة؟ هم تخرس ألسنتهم ويصابون بالعي التام إذا كان الكلام ينبغي أن يوجه للحكام. الجيوش في أغلب بلاد المسلمين ما قامت على تقوى من الله ورضوان. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست واقع. في هذه الحلقة، وهي حلقة مختلفة بطبيعتها ومضمونها، فهي ليست فقط لقاء فتوى، بل لقاء تأصيل ووعي. نطرح فيه قضايا الفتوى ومكانة المفتي وعلاقة الحاكم بالمفتين، ونفتح كذلك الباب لأسئلة خاطفة تهم شباب الأمة، لأن الدين ليس عاطفة عابرة بل وعي وعمل، والفتوى مسؤولية قبل أن تكون مجرد فتوى. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ عبد الحي يوسف، رئيس أكاديمية أنصار النبي صلى الله عليه وسلم. دكتور عبد الحي، مرحبا بكم. أهلا وسهلا، حياكم الله وبياكم. الله يحفظكم ويرعاكم. في البداية، هناك ربما خلط في الفهم ما بين الفتوى التي ربما تؤخذ من العالم بدليلها، وبين الاجتهاد الذي ربما قد يلجأ إليه المفتي أو العالم دون الاستناد إلى دليل أو نص قطعي صريح أو واضح من الكتاب أو السنة. فهل يمكن أن تفصل لنا الفرق بين الفتوى والاجتهاد، وهل هناك بالفعل فرق واضح بين المعنيين أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فالفتوى هي الإخبار عن حكم الله عز وجل في نازلة، يعني هناك سؤال يطرح فتأتي الفتوى جوابا على هذا السؤال. وهذه الفتوى تولاها ربنا جل جلاله بنفسه حين قال: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن أجورهن. وتولاها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كانت تطرح عليه الأسئلة من قبل الصحابة، فإما أن يجيب مباشرة وإما أن ينتظر ما يوحى إليه. ولذلك مثلا لما جاءته امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه فقالت: يا رسول الله، هلك سعد يوم أحد وقد ترك ابنتين، فجاء عمهما فأخذ المال كله، ولا تنكحاني إلا بمال. فسكت عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله عز وجل قوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآيات. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العم وقال له: أعطي المرأة الثمن والبنتين الثلثين وشأنك بالباقي. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام أفتى بناء على وحي. أما بالنسبة للاجتهاد، فهو الكلام في نازلة لم يسبق فيها حكم من الأولين، يعني ما حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كان فيها كلام للصحابة رضوان الله عليهم، ولا تابعوهم بإحسان، ولا الأئمة المجتهدون الذين تلقت الأمة أقوالهم بالقبول. وهذه النوازل في عصرنا ما أكثرها. وعندك مثلا النوازل الطبية التي تتعلق بقضية التلقيح وأطفال الأنابيب والبصمة الوراثية و الجراحة التجميلية التحسينية والجراحة التجميلية الحاجية والجراحة التجميلية الضرورية وجراحة تغيير الجنس، هذه التي ابتلي بها الناس في زماننا. كذلك النوازل الاقتصادية وما أكثرها، كذلك النوازل السياسية أيضا يسأل عنها الناس كثيرا، أيضا نوازل الجهاد الآن التي تجددت في طوفان الأقصى وما قبلها، هذه كلها نوازل تحتاج إلى اجتهاد. وطبعا المجتهد أخص من المفتي، فإن المفتي يخبر بحكم الله الذي يأتي جوابا على سؤال سائل، أما المجتهد فلا بد أن يكون أوسع أفقا وأغزر علما وكذلك أقدر على تكييف الواقع الذي يفتي فيه. وفي زماننا هذا لجأ الناس إلى الاجتهاد الجماعي الذي تمثل في المجامع الفقهية، فهناك المجمع الفقهي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وهناك مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، هناك تجمع فقهاء الشريعة في أمريكا الشمالية، وهناك مجمع الفقه الإسلامي في شبه القارة الهندية، وبالإضافة إلى المجامع الفقهية الموجودة القطرية كمجمع الفقه الإسلامي السوداني وكذلك مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر وهيئة كبار العلماء في السعودية وغير ذلك من التجمعات التي تضم نخبة من فقهاء الشريعة الذين يفتون في النوازل ويجيبون على أسئلة السائلين. فالاجتهاد أخص من الفتوى، والذي يطلب في المجتهد لا يطلب في المفتي، فإن المفتي يكفي أن يكون قد أحاط بجملة من الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية، يعني يكون عنده علم بآيات الأحكام، علم بأحاديث الأحكام، ويكون عنده علم أيضا بالواقعة التي يسأل عنها. اختلاف الفقهاء، نعم، يعني هل يشترط أن يكون على علم بالفقه المقارن واختلاف العلماء في المسألة الواحدة؟ ليس هذا بالضرورة، المفتي يمكن أن يكون فتواه على مذهب من المذاهب المتبوعة، يعني يكون مقلد، يعني هذا يكفيه. لكن يعني هناك شروط لا بد من التنبيه عليها. المفتي لا بد أن تكون له نية، فمن ليست له نية فليس على كلامه نور. ثم المفتي أيضا لا بد أن يكون قويا في المسألة التي يتكلم فيها، يعني ما يكون مترددا متحيرا. والآن كثير من الناس مثلا يقول يبدو لي كذا، وبعضهم يقول افتكر كذا وكذا، فمثل هذا ما يصح في الإخبار عن حكم الله عز وجل. والمفتي أيضا لا بد أن تكون له كفاية لئلا يتمندل به الناس، يعني ما يكون بحاجة إلى ما في أيدي الناس. وهذه كانت أول ضربة لمؤسسة الإفتاء في العالم الإسلامي، أن المفتي صار تابعا للسلطة، فمنها يتلقى راتبه وامتيازاته، والسلطان يملك أن يوليه وأن يعزله، ولذلك تجد بصره دائما يرنو إلى ذلك السلطان وما يريد. وأيضا المفتي لا بد أن يكون محيطا بألاعيب الناس، فإن بعض الناس قد يسألك سؤالا يرمي من ورائه إلى يعني أمر آخر، فلا بد أن يكون محيطا بذلك. ولا بد أيضا أن يعلم المفتي أنه يتولى منصبا خطيرا، ولذلك الإمام القرافي المالكي رحمه الله عد المفتي ترجمانا عن الله، يعني يترجم ما بين الله وبين خلقه. والإمام ابن القيم رحمه الله عده موقعا عن الله، قال إذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالقدر الذي لا يجهل وهو من أجل المناصب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ يعني نفترض بأن ملكا أعطى واحد من الناس خاتمه من أجل أن يوقع على ما يريد من مراسيم وقرارات وامتيازات وما إلى ذلك. فالمفتي يوقع عن الله حين يقول هذا حلال وهذا حرام، ولذلك ربنا جل جلاله عظم ذلك الأمر فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هل لهذا السبب كان يؤخذ انطباع عام عن الصحابة أنهم يتورعون عن الفتوى ويتحاشون أن يتصدوا لهذا المنصب؟ إيه، ما في شك. يعني الإمام الداري رحمه الله عقد بابا في مسند باب الورع عن الفتيا، وأتى في ذلك بجملة من الآثار التي يستفاد منها أن الصحابة كانوا يتدافعون الفتوى، بمعنى أن الفتوى تأتي الواحد منهم فيحيله على غيره والآخر يحيل على الآخر حتى ترجع إلى الأول، يعني ما كانوا يتسابقون إليها ويتصدون لها، بل كان الواحد منهم على الملأ لا يستحي أن يقول لا أدري. ولذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما سئل عن قول ربنا وفاكهة وأبا قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وعمر رضي الله عنه لما كان على المنبر فقرأ: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. قال: ما التخوف؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف يا ابن الخطاب، وهو على المنبر. وماذا على ابن أم عمر إذا جهل معنى كلمة في كتاب الله؟ يعني قل هذا يعني أمر يسير. وسيدنا الإمام مالك رحمه الله لما جاءه رجل من أهل اليمن فطرح عليه 48 مسألة، فالإمام مالك أجابه في 16 أو 12 مسألة، وفي الباقي قال: لا أدري لا أدري لا أدري. فالرجل قال له: جئتك من اليمن وتقول لا أدري؟ قال: نعم لا أدري. قال له: ماذا أقول للناس؟ قال له: قل لهم مالك بن أنس يقول لا أدري. فقال له: أما تستحي؟ فقال له مالك: لكن الملائكة ما استحت حين قالت: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهذا يعني وارد عن الإمام أبي حنيفة النعمان والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من أئمة الهدى كالسفيانين والليث بن سعد والحسن بن يسار البصري والأوزاعي، كل هؤلاء كانوا يتورعون فرفع الله يعني قدرهم وأعلى ذكرهم وتلقى الناس أقوالهم بالطمأنينة والقبول، بخلاف يعني ولكن الذين يتقحمون الفتوى ولا يتورعون عن القول على الله عز وجل بغير علم تجد بأن ذكرهم قد طوي وأنه قد أهملت أقوالهم وما يلتفت الناس إليهم في قليل أو كثير. هذا ينقلنا إلى ما تفضلتم بالإشارة إليه من فكرة وجود المجمعات أو المجامع الفقهية ولجان هيئات كبار العلماء، وذكرتم بأن هناك عددا كبيرا منها موجود في العالم الإسلامي موفور، لكن ماذا يحدث إذا ما تضادت الفتويان، ما إذا ما خرجت هيئة ما كبيرة بفتوى ما ثم ناقضتها فتوى أخرى لهيئة أو أيضا أخرى أو لدار إفتاء أخرى، كما رأينا مؤخرا مثلا فيما حدث من فتوى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والتي تحدثت عن وجوب الجهاد لدعم فلسطين وما إلى ذلك، ثم خرجت دار الإفتاء في مصر ترد على هذا ورأينا سجالا. في هذه الحالة كيف يفعل المسلم عندما يرى اختلافا في الاجتهاد بين هيئتين يفترض أنهما كبيرتان وبهما الكثير أيضا من أهل العلم؟ هو طبعا ها هنا لا بد من التنبيه يعني على مسألتين. المسألة الأولى بأن اختلاف العلماء لا ينكر، ما ينبغي أن ننزعج منه، باعتبار أن الخلاف بين الناس في أمور اجتهادية أو في نوازل حادثة شيء طبيعي شيء بدهي، وقد حصل بين الصحابة رضوان الله عليهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ففي حياتي عليه الصلاة والسلام أنت تعرف الحادثة المشهورة: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وتعرف بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بأنهم اختلفوا هل توفي أم لا، ثم اختلفوا كيف يغسلونه، وهل يجردونه من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله من فوق قميصه، واختلفوا أين يدفنونه، هل يدفنونه في مسجده في البقيع، هل يذهبون به إلى مكة، هل يذهبون به إلى الشام. ثم بعد ذلك اختلفوا في قتال مانعي الزكاة، واختلفوا في قسمة الأراضي المفتوحة، واختلفوا في العطاء. يعني كان عمر أبو بكر رضي الله عنه يرى التسوية بين الناس في العطاء، وكان عمر يقول له: كيف تسوي بين من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان أبو بكر يقول له: إنما الدنيا بلاق، يعني هذه الدنيا نسوي بين الناس وعند الله يتفاضلون. لما ولي عمر رضي الله عنه غير هذه السياسة، فصار العطاء على حسب السابقة، يعني ما يسوي بين البدريين وبين الطلقاء مثلا، بين السابقين الأولين وبين الذين اتبعوهم بإحسان. فها هنا تجد خلافات بين الصحابة رضوان الله عليهم، ولا شك أنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها هديا وأقلها تكلفا، وهم أعلم بالوحي، وهم الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول الاختلاف من حيثه لا يستنكر ولا ينزعج منه. لكن المسألة الثانية التي ينبغي أن نستحضرها أن كثيرا من الخلافات الحادثة في أيامنا هذه ليست بريئة، ليست خلافات بريئة، وليس مردها إلى اختلاف النظر في الدليل أو اختلاف العلم بالواقع، وإنما هناك خلافات موجهة. يعني مثلا الآن في ظل طوفان الأقصى تجد بعض علماء الإسلام يقولون: هؤلاء المجاهدون هم غرة جبين أهل الإسلام، وهم القائمون بهذه الفريضة في زماننا، وجهادهم ناصع البياض، جهاد شرعي، وقد أعدوا ما استطاعوا من قوة، وقد حقق الله بهم نصرا عظيما للإسلام وأهله، وليسوا هم بالمعصومين، يصيبون ويخطئون، لكن الواجب علينا أن نكون من ورائهم وأن ندعوهم وأن ندعو الله لهم وأن نقدم لهم ما نستطيع من دعم هو جهاد بالمال ونحو ذلك. بالمقابل تجد يعني آخرين يتزيون بزي العلماء وقد طالت لحاهم، ويتكلمون بقال الله قال رسوله، لكنهم نسأل الله السلام والعافية يصفونهم بالفئران في الجحور، إن هؤلاء المجاهدين في في في في في, الأنفاق. في الأنفاق، يقولون في الجحور هكذا، وأنهم كالفئران، ويصفونهم بأنهم خوارج، ويصفونهم بأنهم قد أوردوا أنفسهم وأهليهم المهالك، ويطلقون الأكاذيب في حقهم، ويقولون ليس هناك جهاد، وما زادوا على أنهم قد أذعروا هذا العدو. وبعضهم يؤصل لحالة الخذلان الحاصلة، يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على عمار وياسر وسمية وهم يعذبون، فقال لهم صبرا: آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ما صنع لهم شيئا. يعني هو يقيس تلك الحالة التي قال الله عنها: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة سلطة، يريد أن يبرر بهذا يعني قعود هذه الجيوش التي هي ألوف مؤلفة بما تمتلك من أسلحة بمليارات الدولارات قد اشتريت من أموال المسلمين ومن من كد جبينهم، ويريد أن يقيس هذه الدول التي تملك من الثروات المالية والبشرية والمساحات الشاسعة من الأرض، يريد أن يقيس هذه على حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في مكة. وبعضهم أيضا مثلا يقول بأن هؤلاء ما شاورونا، وهذه طبعا أول مرة نسمع بأن دعمك لأخيك المسلم متوقف على مشورته إياك، لأنه إذا شاورك خلاص، أما إذا ما شاورك فاخذله وأسلمه لعدو ظلوم غشوم، هو بنص القرآن أشد الناس عداوة للذين آمنوا. لذلك أقول نفرق بين اختلاف تمليه طبائع الاختلاف العقول واختلاف الأنظار في الدليل الشرعي، وبين اختلاف يمليه الهوى. ولذلك ليس كل اختلاف ممدوحا، بل هناك اختلاف سائغ محمود، وهو الذي يكون ناتجا عن اختلاف النظر في الأدلة، من جنس ما ذكرت لك من اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم. وهناك اختلاف يمليه الهوى وتمليه المصالح الدنيوية والعصبيات القطرية ومحاولة تسويغ الواقع الظالم الذي يعيشه بعض الناس. طيب، هذا الواقع قديما كان مختلفا رغم أن أسبابه كانت متوفرة، يعني الملوك والحكام والخلفاء والأمراء قديما كان أيضا هناك منهم من هو عادل ويحكم بالقسط، وهناك من كان أيضا جائرا وربما يطغى، ومع ذلك كانت الفتوى مصونة من اتباع هوى السلاطين. كيف كانت مصانة قديما، ولماذا تغير الحال اليوم رغم أننا تقريبا في نفس الظروف؟ هو لسنا في نفس الظروف يا أستاذ السيد. الحكام الأولون يعني من بعد الخلافة الراشدة، من بعد معاوية رضي الله عن الجميع، هؤلاء الحكام ربما يحصل من بعضهم ظلم وربما يكون فيه تقصير، لكن بيضة الدين كانت محفوظة. هم معظمون للشرع، مقرون به، يعتقدون بأن السلطان الأعلى للكتاب والسنة، وفي الوقت نفسه علم الجهاد مرفوع، سواء كان في الدولة الأموية في الدولة العباسية من جاء بعدهم. لكن بعد ذلك قد يكون هناك اتباع للهوى في بعض الأمور وما إلى ذلك. أما الآن يا أخي الكريم، فالمرجعية ليست للشريعة، ولذلك ما يخفى عليك بأن الآن يعني أغلب من يتحكمون في بلاد المسلمين لا يقرون بمشروعية الجهاد، بل هذه الكلمة محرمة مجرمة في أكثر بلاد الله، ومن يتكلمون بالجهاد مطاردون، هم بين منفي وسجين وطريد وشريد وما إلى ذلك. أيضا قضية تغيير الأحكام الشرعية بتحليل الحرام وتحريم الحلال، هذا هو الواقع الذي نعيشه. محاربة الدعوة إلى الله عز وجل، وفي الوقت نفسه إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا عن طريق وسائل الإعلام، وحتى في المناهج التعليمية ما يخفى عليك بأن تغييرا كبيرا قد طرأ عليها في أغلب بلاد المسلمين، حيث حذفت يعني حتى الآيات التي تتكلم عن اليهود، وحتى الغزوات التي كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا قد حذف من المناهج التعليمية. فما يمكن أبدا أن نقيس يعني هذه الحالة بتلك الحالة، لكن وجه الشبه يمكن أن يكون من جهة أنه في ذلك الزمان الأول كان هناك أئمة يقولون بالحق وبه يعدلون، يصدعون بما يعتقدون ولا يمالئون السلطان. والحمد لله أيضا في زماننا هذا يوجد من العلماء من يصدع بالحق ومن يجهر بما يعتقد ولا يبالي بالذي يصيبه في ذلك، سواء كان حملات إعلامية ممولة أو كان مطاردة أو كان. ولذلك الآن تجد كثير من علماء الإسلام مغيبون وراء القضبان، وتجد كثير من علماء الإسلام في المنافي وموضوع على قوائم ترقب الوصول في كثير من البلاد وتشوه سيرته. فهذا هو وجه الشبه الذي يمكن أن يكون، لكن أنا أؤكد بأنه مثل ما كان في الزمان الأول من تكلم بالحق وجهر به، فالحمد لله رب العالمين، لا يخلو زماننا من قائم لله بحجة، ونسأل الله أن يبارك جهوده. هؤلاء القائمون لله بحجة كما تفضلتم، لماذا يخشى الطغاة منهم؟ يعني عندما تخرج فتوى تناصر المقاومة أو تحث على الجهاد، لماذا نجد هؤلاء الحكام يستنفرون بين هلالين علماءهم ومفتيهم للرد على هذه الفتاوى؟ يعني لماذا يخشى الحكام من الصابعين بكلمة الحق، رغم أنه ربما كثير من دوائرهم واستخباراتهم تعلم أنه حتى وإن كانت هذه الفتوى تخرج من صادعين بالحق، إلا أنه ربما قد لا يكون لها أثر على الأرض، يعني قد لا تتحول فتوى هؤلاء العلماء الصادقين إلى مردود حقيقي على الأرض كون هؤلاء الحكام متحكمون فعليا. وبالتالي لماذا لا يتركونهم، لماذا يستنفرون علماءهم إن صح التعبير للرد على هذه الفتوى؟ لماذا يخشون هذه وهي مجرد كلمات في نهاية المطاف؟ نعم، لأنهم يعلمون أن للكلمة خطرها وسلطانها، وأنها إن لم تؤثر اليوم ستؤثر غدا. ولذلك فرعون لما قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، فرعون موسى عليه السلام ما حمل سيفا ولا قال نكرا ولا واجهه بقول خشن، وإنما كان كلام في غاية اللطف وفي غاية الظرف وعملا بالتوجيه الإلهي، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. لكن فرعون يعلم بأن كلمة موسى عليه السلام ستعمل عملها في نفوس الناس، وفعلا كان حدسه صحيحا لأنها أثرت حتى في بيته، ولذلك زوجه آمنت عليها من الله الرضوان، وفي بيته كان رجل مؤمن، هل هو ابنه أو غيره الله أعلم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتل، وكذلك في حاشيته وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. فها هنا حصل اختراق للقصر الحكم أو دوائر الحكم القريبة المتمثلة في زوجته ورجل من حاشيته ورجل من آل بيته، بل حتى الماشطة، وأنت تعرف الحديث ماشطة ابنة فرعون التي اشتم النبي صلى الله عليه وسلم يعني رائحتها ليلة المعراج، فقال رائحة من هذه؟ قيل له ماشطة ابنة فرعون، هذه التي كانت تمشط بنت فرعون، فسقط المشط من يدها فقالت بسم الله. فقالت لها ابنة فرعون أبي؟ قالت لا لا، ربي وربك ورب أبيك، يعني أبوك من هو يأكل الطعام ويبول ويتغوط، ما عنده شيء من صفات الألوهية. فذهبت وأخبرت أباها، فجاء بها فرعون في الاستجواب، أولك رب غيري؟ قالت نعم، وربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، البقرة هي القدر الكبيرة مشتقة من التبقر وهو التوسع. ثم المرأة أيقنت بأنها هالكة هي وأولادها لأنهم مؤمنون مثلها، قالت إن لي إليك حاجة. قال وما ذاك؟ قالت أن تجمع عظامي وعظام ولدي في مكان واحد. يعني سبحان الله، هي كانت تعلم بالمصير الذي تساق إليه. وبدأ عدو الله من باب النكاية فيها يلقي بأولادها أولا، يعني هو لو ألقاها فاستراحت، لا، هو يريد أن يقطع يعني قلبها. فبدأ يلقي بأولادها وهي ترى أولادها يلقون في ذلك الزيت الذي يغلي وتتزايل لحومهم عن عظامهم، ثم تذوب تلك العظام إلى أن بلغ رضيعا لها فتشبثت به، فأنطق الله ذلك الرضيع يا أمه قعي ولا تقاعسي فإنا على الحق. هذا يعني أحد أربعة تكلموا في المهد. فالمقصود بأن هؤلاء الطواغيت يدركون بأن هذه الكلمة لها أثرها، ولذلك ما ينبغي للعلماء أبدا أن يستهينوا بالكلمة. وكلمتهم التي تستهجن اليوم قد يستفاد منها بعد سنة سنتين 13، ويسجل التاريخ بأن فلانا، مثل ما نقرأ الآن في تراجم الأئمة بأن مالكا رضي الله عنه قد جهر بالحق حين قال ليس على مستكره بيعة، وأن أحمد رحمه الله قد جهر بالحق حين قال بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ونحو هذه المواقف العظيمة التي سجلت لهؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم ستسجل أيضا لأئمتنا هؤلاء وعلمائنا الذين ينطقون بالحق في زماننا. ومثل ما يستعين الفراعنة زماننا بالمستأجرين من رجال الدين الذين اتخذوا الدين حرفة وسبيلا للتكسب، والذين تورم أنوفهم لو أنهم أصيبوا في معايشهم، لكن لا تتمعر وجوههم إذا انتقص دين الله عز وجل. الفراعنة الأولون أيضا استعانوا برجال الدين، ولذلك فرعون لما أرسل في المدائن حاشرين يأتونه بكل ساحر عليم، السحر في ذلك الزمان هم رجال الدين بالنسبة لفرعون، هؤلاء هم الكهنة ورجال الدين بالنسبة لمملكة فرعون، ولذلك استعان بهم على موسى عليه السلام، وكان من أمر الله ما كان. فلا نستغرب الآن أن يستأجر بعض أصحاب اللحى المزورة المزيفة ومن يتكلمون بقال الله قال رسوله، لكنهم يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بأنهم كاذبون. ولذلك تجد يعني ألسنتهم حدادا على هؤلاء المجاهدين، يعني الآن حين يتكلمون بأن المجاهدين هؤلاء ما يملكون شيء سوى أسلحة بدائية في مواجهة هذه الآلة الصهيونية الضخمة التي تملأ مخازنها كلما كادت أن تنفد، تملأ من الأمريكان والأوروبيين. طيب إذا كنتم تتكلمون أن هؤلاء المجاهدين مقصرون، طيب المخازن المملوءة بطائرات F-16 وF-35 وبالميراج وبالصواريخ من كافة الأنواع، لماذا لا تخاطبون الحكام بأن يتقوا الله عز وجل وأن ينفروا لنصرة يعني هؤلاء المستضعفين؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان؟ القرآن الكريم يخاطب هؤلاء بمثل هذا الخطاب، هم تخرس ألسنتهم ويصابون بالعي التام إذا كان الكلام ينبغي أن يوجه للحكام، لكن بعد ذلك إذا كان الكلام موجها للدعاة والمجاهدين تجد أحدهم يرفع صوته حتى يصحل من علوه وكذا، نعوذ بالله من النفاق ومن الدجل. وهنا نصيحة أود منكم أن توجهوها إلى أتباع هؤلاء من وصفتم بأنهم أصحاب اللحى المزورة. البعض، وهؤلاء بالمناسبة لهم أتباع ولهم طلبة علم، وهؤلاء لهم دروس ويشرحون كتبا ولهم رصيد من العلم والدعوة والتعليم قد يصل إلى عشرات السنين. هنا الإشكال، من يتبع هؤلاء قد ينظر إلى شيخه الذي تفضلتم بأن وصفتموه بأنه صاحب عمامة مزورة بأنه رجل حكيم، وقد بالفعل يكون يحسن الظن به، يقول هذا الرجل أنا أعرفه منذ 30 سنة، أطلب على يده العلم ولمست منه صدقا وصليت خلفه وربما رأيته يبكي في صلاته، لماذا أو كيف لي أن، وأنا بالفعل يعني أريدك أن تصدق أن هؤلاء ربما يكون بعضهم في حيرة ويحتاج إلى النصح، كيف أصدق بأن هذا الشيخ الذي أصدقه وأتعلم على يديه طيلة هذه السنين يكون رجلا من أتباع الدولة أو من أتباع السلطان؟ لماذا لا يكون مجتهدا بالفعل؟ لماذا لا تكون هؤلاء الذين تقف أنت في صفهم متهورون، بينما شيخي أنا هذا رجل حكيم خبر الدنيا وعرفها ويفتي بحكمته؟ ماذا تقول لهؤلاء؟ أقول كما قال سيدنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أيها الناس من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن. بمعنى أن الإنسان لا يأمن، ولذلك دائما المسلم يسأل الله حسن الخاتمة، والقرآن الكريم حكى لنا عن بعض الناس ممن كان ذا علم لكنه انحرف، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني من تفع بعلمه شأنه شأن الجاهل كحال الكلب الذي يلهث، سواء طورد وقذف بالحجارة أو ترك يمشي وحده فهو على كل الأحوال يلهث. هذه واحدة. الشيء الثاني، أقول بأن للمؤمن بصيرة، وهؤلاء الناس الذين أتحدث عنهم أثبتت الأحداث بأنهم كذابون، فإنهم في بداية يعني أحداث الطوفان كانوا يقولون بأن هؤلاء القادة يعيشون هم وأولادهم في الفنادق المكيفة ذات النجوم الخمسة، وأنهم يديرون تجارات ضخمة في بلاد شتى وهم منعمون. ثم بعد ذلك أثبتت الأحداث بأن هؤلاء القادة قتل أولادهم وقتل أحفادهم قتل إخوانهم، بل في نهاية الأمر اصطفى الله عز وجل من شاء منهم شهيدا. طيب، قالوا بأن هؤلاء الذين في غزة يعيشون في الأنفاق ويتنعمون بما اختزنوا من أطعمة وألبسة وكذا، ثم أثبتت الأحداث بأن هؤلاء القادة أيضا استشهدوا، يعني قطاع كبير منهم أسماء لامعة اصطفاها الله عز وجل في هذا الطوفان، بل بعضهم صور وهو إلى آخر لحظة لم في آخر الأمر ما استطاع إلا أن يقذف بالعصا التي يتوكأ عليها بعدما أصابته جراحات وهو أقعد رحمة الله عليه. فهذا الذي يتبع هذا الشيخ الذي كان يكذب على هؤلاء القادة ما عنده بصيرة؟ يعني إذا ثبت بأن شيخك هذا يتكلم في حق هؤلاء المجاهدين بغير ورع وبغير تقى، ما تتبين بأنه ما ينبغي لك أن تتبع. إحنا ما عندنا في ديننا يعني ما هو موجود في ديانات أخرى، اغمض عينيك واتبعني، ما عندنا هذا التقليد، وإنما المسؤولية يوم القيامة فردية وكلهم آتيه يوم القيامة فردة. فيش حاجة اسمها حطها في رقبة عالم؟ لا، ما في. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. والآخرون قالوا ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة. والأمة التي دخلت في النار آخرة قالت ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. ولذلك أقول ما هناك عذر، خاصة بأننا في زمان ما عادت الأحداث فيه غائبة أو نسمع بها من البي بي سي أو كذا، إنما الشيء منقول يعني بالصوت والصورة يعني على مدار يعني الساعة. فلذلك ما أجد لهؤلاء عذرا في هذه المتابعة العمياء التي لا تعتمد على بصيرة. السلام الله عليكم. طيب، إذا يعني هو سؤال أيضا يطرحه الشباب دائما، لماذا لا يتقدمنا العلماء للجهاد؟ وهذه أيضا تطرح دائما، يقولون يعني هؤلاء العلماء بارك الله فيهم دائما ما يطرحون هذه الفتاوى الجريئة وهم في ساحات المؤتمرات، بينما لماذا لا ينخرطون في ساحات الجهاد حتى يكونوا قدوة لنا ونشتبك معهم؟ هذه أيضا مما يطرح. يعني طبعا هذا الكلام يعني فيه يعني ناحيتان. الناحية الأولى بأنه ليس هذا الإطلاق صحيحا، وإلا فهذه الكتائب الآن التي تجاهد كتائب عز الدين القسام، عز الدين القسام من هو؟ ما كان من العلماء؟ عمر المختار رحمة الله عليه الذي قاد الجهاد في ليبيا ما كان من معلمي القرآن؟ وقس على ذلك في بلاد كثيرة الآن في في في في في فلسطين في غزة، الكثير ممن نعي إلينا هم من أساتذة الشريعة في الجامعة الإسلامية في غزة، كثير من قادة الجهاد هم أصلا من العلماء ومن طلبة العلم، من أئمة المساجد، من أهل القرآن. فهذه واحدة، قس على ذلك في بلاد شتى. ثم ثانيا، هذا يعني نوع من، يمكن أن نقول، من التنابز بالألقاب، وللأسف لم يخلو حتى بيان دار الإفتاء في مصر من هذا الكلام. وإلا لو أنصف هؤلاء لوجهوا الخطاب لحكومتهم وقالوا لهم افتحوا الطريق من أجل أن يخرج المجاهدون، افتحوا الطريق إلى غزة من مصر من أجل أن يخرج هؤلاء من يرغب في الجهاد. حينها يمكن أن يقال للعلماء تقدموا الصفوف. وهؤلاء أيضا عندهم نوع من الخلل في حصر الجهاد في القتال، كانوا يرون أن كلمة الجهاد مرادفة لكلمة القتال. لا، مثلا الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم، الأئمة الأربعة المتبوعون الآن، ما كان واحد منهم في ساحات الوغى، لكن كان هناك في من هو على الثغر ويرمي بالسهم يقول اللهم هذا عن الإمام أحمد. ليه؟ لأنهم يعلمون بأن هؤلاء الأئمة هم الذين علموهم أحكام الجهاد وبسطوا لهم فقه الجهاد، وهم الذين كانوا في مواجهة المنافقين ممن يزهدون الناس في الجهاد. ومهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي التحريض، يا أيها النبي حرض المؤمنين فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. فالآن لما عجز هؤلاء العلماء جزاهم الله خيرا عن الخروج بأنفسهم، لأن هناك أنظمة تحرس هذا الكيان وتحيط به إحاطة السوار بالمعصم، باشروا الجهاد بألسنتهم حين حرضوا وبينوا مشروعية ما يقوم به إخواننا في غزة. وما يمكن أن تقول، يعني هم بمنزلة من إذا سمعوا يعني عالما مسكينا يعني ما عنده مال يحرض الناس على النفقة يقول له ولما لا تنفق أنت؟ طيب سبحان الله، أنا ما عندي ما أنفقه، ما أحرض الناس على النفقة. يعني حقيقة هذه يعني تلك خلل إذن في التصرف. قسمة ضيزى. نعم. طيب إذا يعني أيضا شيخنا الحبيب، من باب أننا نتحدث عن الفتوى وعن أهميتها، معنا مجموعة من الفتاوى، فلو يعني تتفضلون علينا بالجواب عنها لكي ينتفع المسلمون بها، خاصة أنها تهم قطاع عريض من المسلمين. هناك سائل يسأل يقول: هل يجوز القنوت في جميع الصلوات زمن الكرب والحرب؟ نعم، هذا ثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه لما أصيب إخوانه، لما أصيب أصحابه رضوان الله عليهم وهم أصحاب الرجيع، مكث عليه الصلاة والسلام شهرا يدعو على رعلة وذكوان وعصية، عصت الله ورسوله إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الصلوات الخمس. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت يدعو للمستضعفين في مكة: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت لهؤلاء المستضعفين. لكن لو أذنت لي، أنا أريد أنبه على أمرين. الأمر الأول بأن بعض الأئمة يطيلون طولا يشق على المصلين. ثانيا، القنوت يكون بشأن النازلة، لأن بعضهم يقول اللهم اهدنا في من هديت ويأتي بدعاء طويل. لا، وجه دعاءك مباشرة للنازلة. مثلا تريد تدعو لإخواننا في غزة، خلاص مباشرة: اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم أطعم جائعهم. تدعو للمستضعفين في غزة بأن يؤمن الله خوفهم وأن يستر عوراتهم ونحو ذلك من الدعوات. هل كثرة الذنوب تحبط العمل الصالح وتؤخر النصر، أم أنها شعارات تحفيزية من الدعاة؟ لا، الذنوب لا تحبط العمل، وإنما الذي يحبط العمل الشرك عياذا بالله. لأن الله جل جلاله قال: ولقد أوحي إليك إلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وقالوا لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وأما الذنوب فميزان الله العادل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن رحمة ربنا أن الحسنة بأضعاف مضاعفة والسيئة بمثلها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. لكن الذنوب لا تحبط العمل الصالح. هل الولاء لحكام خانوا دينهم يعد معصية؟ ما في شك، الله جل جلاله قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وها هنا لا بد أن نفرق بين إنسان سكت لأنه عجز عن النطق بالحق وبين إنسان نطق بالباطل، فشتان شتان. فهذا الساكت عن الحق ربما يعذر بأن هذه طاقته وأنه خائف على نفسه أو كذا، لكن الذي ينطق مؤيدا الباطل ومحرضا الناس على الاصطفاف خلفه لا شك أنه على خطر عظيم. ما حكم الصمت عن ظلم الحكام بحجة السلامة؟ ذكرتم جانبا من ذلك أنه يجوز يسعه الصمت. أي نعم، هذا قد حصل، يعني قد ذكرنا فيما مضى قصة الرجل الذي كان يكتم إيمانه. قال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. وأيضا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة رضوان الله عليهم كان يكتم إيمانه لأنه ما يستطيع أن يجهر. وذكروا عن معاوية رضي الله عنه بأن إسلامه كان قديما لكنه كان يهاب أباه. وكذلك في زمان الحكام الجور بعض العلماء ما سكت، يعني مثلا في فتنة خلق القرآن ما جهر بالحق إلا قليل. وكذلك في زمان الحجاج بن يوسف أو في غيره من حكام الجور كثير من الناس سكتوا، ما استطاعوا أن ما كانوا كلهم كابن الأشعث أو كسعيد بن جبير ونحوهم. فالإنسان الذي يخاف على نفسه هذه طاقته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن كما ذكرت لك الممنوع هو أن ينطق بالباطل. لكن هذا الصمت لا يعد مذموما في الإسلام ولا يقال أنه سلبي أو أنه جبان أو أنه خواف؟ هو ما في شك ليس هؤلاء بالدرجة الأرفع والمكان الأعلى، الذي في الدرجة الأرفع هو من قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، وهذا الذي رفع الله به شأن الأئمة الأولين. يعني مثلا الآن حين نذكر الأوزاعي ووقوفه أمام الخليفة العباسي لما قال له: هذه الدماء التي خضنا فيها ما تقول فيها؟ فقال له: أقول ما قاله جدك صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. ذكر له الحديث بأن هذه دماء أنت سفكتها بغير حق. فهؤلاء الأئمة رفع الله قدرهم لأنهم قد جهروا بكلمة الحق في وجوه أولئك السلاطين والحكام. وهذا الذي يفعله أيضا بعض علماء زماننا ممن أجر الله الحق على ألسنتهم. نعم، فهؤلاء هم بالمحل الأرفع، ودونهم أولئك الذين صمتوا. أما من نطقوا بالباطل ومالأوا الظلمة واستحلوا دماء المسلمين واستحلوا خذلانهم فهؤلاء هم المنبوذون المحقورون، والتاريخ يسجل على الجميع. أيضا يقول: هل يجوز الدعاء بهلاك الطغاة بأسمائهم؟ يعني نقول: اللهم أهلك فلانا، الحاكم فلان باسمه. نعم، من عظم شره وظهر كيده للإسلام وأهله، ما المانع في الدعاء عليه؟ يعني ذكروا عن الحسن البصري رحمه الله أنه لما مات الحجاج قام في الناس خطيبا، قال: اللهم إنك قد أمت الحجاج فاقطع عنا سنته، فإنه قد جاءنا أحيفش أعيمش يمد بيد قصيرة البنان، والله ما غبرها في سبيل الله. فها هنا الحسن يعني ذكر الحجاج بما فيه من السوء، لكن قد مات الحجاج. أي نعم، نفس الشيء. مثلا سفيان الثوري دعا على المنصور أبي جعفر على ما كان فيه من خير وما كان يقوم به من جهاد، وقص على ذلك يعني أحوالا كثيرة. أيضا يقول: ما حكم التطبيع مع الكيان الصهيوني؟ نعم، هو التطبيع طبعا كلمة خادعة، يعني هو التطبيع رد الأمر إلى طبيعته، وطبيعة العلاقة بين المسلم وبين الصهيوني الذي يحتل الأرض ويدنس المقدسات وينتهك الحرمات هي العداوة. ولذلك ربنا جل جلاله قال: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فهؤلاء قاتلونا في الدين وأخرجونا من ديارنا وظاهروا على إخراجنا. يعني الآن المؤامرات التي تحاك يعني في بلاد شتى إنما هي من وراء هؤلاء الصهاينة ومن لف لفهم. فلذلك الإقامة علاقات مع هؤلاء وتبادل البعثات الدبلوماسية وكذلك مكاتب التمثيل التجاري وقل مثل ذلك التبادل الثقافي، فهذا كله الآن ليس للمسلمين فيه مصلحة، بل هو عائد عليهم بالمفسدة. الآن يعني خربت المناهج التعليمية، وتدخل الصهاينة في كل شيء فيما يتعلق بالحياة الثقافية والإعلامية والتعليمية في بلاد المسلمين. وهذه الاتفاقات ما نال المسلمون من ورائها خيرا، بل عادت عليهم به يعني الضرر المحض. وأعظم الضرر الآن ما هو حاصل يعني في لإخواننا في غزة، وتجد بعض الناس يحتج بهذه الاتفاقات، يقول: بيننا وبين هؤلاء يعني عهود. وطبعا هذا الكلام باطل من وجهين. الوجه الأول بأن هذه المعاهدات باطلة من أساسها، لأن الصلح الذي يقام بين المسلمين وبين أهل الكفر لا بد فيه من شرطين رئيسين من أجل أن يكون سائغة. الشرط الأول ألا يخالف نصا قطعيا من الكتاب والسنة، والشرط الثاني أن ترتاد فيه مصلحة المسلمين. وكلا هذين الشرطين مفقود في هذه الاتفاقات. يعني هذه الاتفاقات فيها إبطال للجهاد، لأنها تنص على أن هذا سلام دائم وشامل كما يسمونه. وأنت تعرف بأن جمهور العلماء على أن أقصى هدنة تكون بين المسلمين أعدائهم ما ينبغي أن تتعدى 10 سنوات، وهذا يقول هذه الاتفاقات تنص على أنها يعني اتفاقات لها في صفة، عموم الكفار أم في اليهود فقط؟ لا، في عموم الكفار، لها صفة الديمومة والاستمرار. ثم بعد ذلك ما ارتيد فيها مصلحة الإسلام وأهله، بل على العكس هي لمصلحة اليهود. ثم الوجه الثاني بأن هؤلاء اليهود قد حصل منهم النقض مرارا، وأعظم نقضهم يعني ما حصل من سبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم علانية، وكذلك ما حصل من تدنيسهم لبيوت الله عز وجل وتمزيقهم للمصاحف. وربنا جل جلاله يقول: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أيضا هل يحل للدعاء مدح الظلمة خوفا؟ مدح الظالم لا يجوز، هذا هو الحكم الشرعي، هذا هو الأصل، بأن مدح الظالم حرام لأنه متضمن لإخبار بالباطل، فإنه ظالم وأنت ستصفه بالعدل، وهو جائر وأنت ستصفه بالاستقامة ونحو ذلك، لكن من فعل ذلك مكرها يعني تحت قهر السلطان وسيفه فلعل له عند الله عذرا، كذلك من فعل ذلك من أجل دفع مفسدة أعظم، يعني مثلا في بعض مثلا الحكم النصيري الذي كان يتسلط على رقاب أهلنا في الشام، كان يفرض على إمام الجمعة بأن يدعو للحاكم النصيري الظالم بل الكافر، ولما استفتي بعض علماء الإسلام قيل لهم بأنه يحصل كذا كذا، قال طيب إذا لم تفعلوا؟ قال ستمنع الدعوة وربما يغلق المسجد وكذا، قال ادعوا له من أجل أن يبقى ثلة من علماء الإسلام يعلمون الناس أساسيات الدين وبدهياته، وإلا لو استمسك الجميع بالأصل في أنه لا يجوز الدعاء لهذا الظالم قد يؤدي ذلك إلى ضياع أصل الدين، أن ينشأ جيل لا يدري ما وضوء ولا صلاة ولا صيام ولا نعم ولا إيمان ولا إحسان ولا شيء. هذا ربما ما يستند إليه البعض ممن يخرجون بفتاوى ويلومون المقاومة ويقولون لم نستشر إلى آخر مثل هذه الفتاوى، البعض يقول بأنه هؤلاء الشيوخ استبقاء لمصلحة الدعوة هم يداهنون بعض الشيء حتى لا يعتقلوا حتى تبقى على مساجدهم ودروسهم، هل يدخل هذا أيضا في هذا الباب؟ لا، هو ينبغي أن نفرق بين أمرين يا أستاذ سيد، نفرق بين المداهنة والمدارة، فإن المداهنة هي بذل الدين من أجل الدنيا، وهو الذي منعه ربنا حين قال ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني الإنسان يبذل دينه من أجل دنياه، هذا هو الممنوع. أما المدارة فهي بذل الدنيا من أجل الدين، وهذا الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم لما عرض على الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة في مقابل أن يرجعوا من أجل أن يخذلهم عن الاصطفاف مع الأحزاب، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين بذل الدنيا للطلقاء وما أعطى المهاجرين رضوان الله ولا أعطى الأنصار رضوان الله عليهم، وإنما غنائم حنين بذلها عليه الصلاة والسلام للجدد يتألفهم، نعم، بل بعضهم ما كان أسلم كما قال صفوان بن أمية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلي، والله ما زال يعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن صفوان. فالعالم الذي يبذل دنياه من أجل دينه هذا محمود ويعني ممدوح، وأما الحال أكثر هؤلاء أنهم يبذلون دينهم من أجل دنياهم، من أجل المناصب، من أجل الامتيازات، من أجل البقاء الجاه، ولذلك يحرصون على هذه المناصب ويتنافسون عليها ويبغض بعضهم بعضا ويذم بعضهم بعضا من أجل القرب من هؤلاء الظلمة. أيضا شيخنا الحبيب هناك سائل يسأل يقول ما حكم العمل ضمن جيش، هكذا يقول، جيش ظالم يقتل الأبرياء، أو ربما حتى نوسعها العمل ضمن الجيوش في الدول العربية والإسلامية وهي كما ترون على حال من الخذلان وعدم نصرة إخواننا في فلسطين. طبعا في هذا تفصيل، أول شيء من كان مجبرا مكرها، فتعرف بأن المكره يرتفع عنه التكليف في الجانب الذي أكره فيه، وكثير من هذه الجيوش التجنيد فيها إجباري، لابد أن تمر بمرحلة أو بمدة زمنية مقدرة تخدم في هذه الجيوش. هذه واحدة. ثانيا، لا يمكن أن نقول بأن الجيوش يحرم الانضمام إليها مطلقا، هو لا بد لنا من دول، وهذه الدول لا بد لها من جيوش، ولا بد لها من أجهزة أمنية، ولا بد لها من أجهزة قضائية، ولا يستقيم حال الناس إلا بذلك. لكن الذي ينضم إلى هذه الجيوش ينبغي أن تكون له نية صالحة، أنه يريد بهذا الانضمام أن يتعلم فنون القتال، وأن يأخذ بأسباب القوة، وأن يتهيأ متى ما أقيمت دولة الإسلام. هذه دولة الإسلام لن تقام هكذا من الهواء، لابد أيضا أن تستند على جيوش. نحن نعلم بأن الجيوش في أغلب بلاد المسلمين ما قامت على تقوى من الله ورضوان، ما أسست على الهدي الإسلام، لكن نقول بأنه ينضم إليها ويستفاد منها دون أن يشارك الإنسان في باطل، يعني من قتل مسلمين أو تحريض عليهم أو إسلام لهم وخذلان، هذا كله ينبغي أن ينأى المسلم بنفسه عنه. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل سائل يقول: هل يجوز فضح العلماء المداهنين على الملأ، أم يدخل في قول من قال بأن لحوم العلماء مسمومة؟ والله هذا يختلف. إذا كان هناك عالم قد اشتهر بالخير وعرف عنه بذل نفسه في تعليم الناس ودعوتهم إلى الله، لكن حصلت منه زلة أو وقعت منه سقطة ونحو ذلك، فمثل هذا يناصح ويستر عليه، ونعتقد بأن هذه يعني سيئة مغمورة في بحر حسناته، كما في الحديث بأن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. وأما الذي عرف عنه بأنه ضال مضل ناطق بالباطل وأنه ممالئ للظلمة، فهذا ينبغي التحذير منه، وينبغي فضحه والتشهير به لئلا يغتر بحاله عامة الناس. فإن بعض الناس لا يفرق، يعني متى ما سمع إنسانا يقول قال الله قال رسوله فإنه يظنه على شيء وما هو على شيء، فمثل هذا ينبغي التحذير منه، وينبغي الدلالة على عوراته من أجل أن يحذر الناس من شره. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. نعم. في فتاوى متعلقة بالشأن السوداني أراها أيضا يعني مهمة معنا هنا. البعض يقول: لماذا قوات الدعم السريع توصف بأنها الصائل الواجب مقاتلته، ولا تعامل بآية وإن فئتان من المؤمنين اقتتلوا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا؟ وطبعا هذا كان في البداية، كنا نقول إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، لكن تبين فيما بعد بأن هؤلاء قد استحلوا ما حرم الله، فعطلوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وسعوا في خرابها، ثم بعد ذلك اعتدوا على الفروج وعلى الأموال، فضلا عن اعتدائهم على الدماء وإذلال الناس وحبسهم وتجويعهم. كثير من الناس ماتوا جوعا، يعني صاروا هياكل عظمية في معتقلات هؤلاء الظلمة الفسقة. وبالإضافة إلى أن فيما بعد تبين بأن هؤلاء ابتدأوا هذا القتال متحالفين مع الأحزاب العلمانية المحادة لله ورسوله، التي أرادت أن تفرض ذاك الاتفاق الإطاري كما أسموه، والذي ينص على علمانية الدولة وأنها لا علاقة لها بالدين، وإنما تقف على مسافة متساوية من جميع الأديان كما قالوا، ونحو ذلك من يعني الطامات العظام التي استبان بها أنها ليست مجرد طائفة يعني مؤمنة تقاتل، وإنما هي طائفة ممتنعة، يعني حوالي ذلك جرت على ألسنة أفرادهم وإن كانوا جهلة بأنهم يقاتلون من أجل الديمقراطية ومن أجل كذا وكذا مما يعني لقنوا إياه تلقينا. طيب أيضا في ضمن هذا القتال يقولون ما حكم الغنائم التي يجدها المجاهدون أو تجدها القوات المسلحة لدى الدعم السريع؟ حكم هذه الغنائم هل تؤخذ؟ هل ماذا يفعل؟ طبعا هذه المسألة أيضا تحتاج إلى تحرير. لا بد للناس أن يعلموا بأن الغنيمة لفظ شرعي شريف يطلق على ما يأخذه المسلمون عنوة في قتال الكفار، هذه الغنيمة، وتسمى غنيمة وتسمى كذلك نفلا. الآن هذا اللفظ الشرعي الشريف دنسه هؤلاء المتمردون البغاة الظالمون حين وصفوا أموال المواطنين بأنها غنائم، ولذلك كانوا يدخلون يعني إلى القرى مثلا، فبعدما يسيطرون عليها يقولون لأفرادهم يعني غنموا غنموا، ويقصدون بالغنائم هذه ممتلكات يعني المواطنين من أموال وذهب ومتاع قليلا كان أو كثيرا، يصفون هذا بأنها غنائم. طيب الآن هؤلاء والحمد لله قد أفشل مشروعهم وقتل كثير من رجالهم، وبعد ذلك يوجد في حوزتهم أموال وسيارات وما إلى ذلك، هي أيضا ليست غنائم وإنما هي غالبا مسروقات يعني أخذوها من هؤلاء المواطنين. وأما بالنسبة للأسلحة وما يكون من مدرعات أو ما يكون من سيارات دفع رباعي وما إلى ذلك، فهذه ينبغي أن تؤول إلى الدولة، يعني ما يأخذها الأفراد لأنفسهم وإنما تؤول إلى الدولة من أجل أن يتصرف فيها. بالنسبة لما يوجد في حوزتهم من ذهب ومن نقود وما إلى ذلك، هذه تعامل معاملة اللقطة، يعني ينبغي أن الدولة بعدما تضع الحرب أوزارها يكون هناك تشكيل للجان يعني فيها من القضاة وفيها من رجال الشرطة وفيها من الوكلاء النيابات، ما تقوم هذه اللجان بجمع هذه الأموال وهذه المقتنيات وهذه السيارات وهذه الأمتعة. من استطاع من المواطنين أن يتعرف على ممتلكاته فإنه يعني تؤول إليه، وفي الغالب بأن الناس لن يستطيعوا، لأنك تعرف بأن الأموال النقدية الآن يعني كيف تستطيع أن تعرف بأن هذه لفلان أو فلان، لكن الدولة ينبغي أن تضع نظاما بحيث يعوض هؤلاء المتضررون الذين أصيبوا في أموالهم في أمتعتهم في أثاثاتهم مقتنياتهم بحيث يرفع الظلم عنهم جميعا. أنا طبعا عندي أسئلة كثيرة جدا، لكن يعني أختصر وأكتفي بسؤال أخير نختم به يعني هذا اللقاء المبارك، وكنت أود أن يطول أكثر من ذلك يعني، لكن هناك سؤال يقول: لماذا وصفتم عبد الفتاح البرهان بأنه مطبع مع أنه يقاتل مشروع الدعم السريع في السودان، وهو كما يقال عنه بأنه مشروع صهيوني، فلماذا وصفتم البرهان بهذا الوصف؟ متى؟ طيب على فرض أني وصفته لما ذهب إلى لقاء نتنياهو، وكان هذا سنة 20 في قبل اندلاع الحرب. نعم، ثم بعد ذلك كونه يعني يقاتل الدعم السريع جزاه الله خيرا، لكن هذا لا يلغي أنه يعني ذهب إلى لقاء رئيس وزراء الكيان الصهيوني، لا ينافي هذا بأن وزير العدل في حكومته قد وقع الاتفاق الإبراهامي كما سموه في السفارة الأمريكية في الخرطوم، لا ينفي بأن هناك وفودا جاءت من الكيان الصهيوني وفتحت لهم الأبواب، وأن هناك وفودا أيضا ذهبت إلى الكيان الصهيوني، هذا كله قد حصل، هذه كلها كبائر أما كونه يعني قاتل قوات الدعم السريع التي جاءت بأموال عربية من صهاينة العرب، وأن هذا المشروع مشروع صهيوني، هذا أيضا حق، فهو ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. يعني لا يشفع له ذلك، ان هو ان عسى الله أن عندما يتوب علينا يرتكب خطأ جميعا. نعم، فينتقد يعني على هو ذلك. لابد من تقرير الواقع كما هو. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف، جزاكم الله رئيس أحسن. أكاديمية أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، على ما تفضلتم به ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، كما الشكر موصول لكم مشاهدينا في ختام هذه الحلقة من بودكاست واقع، حتى يضمن لقاء الحلقة المقبلة بمشيئة الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.